السلام عليكم. اعتذر اسمحوا لي الاخوه الكرام على التاخر اللي كيوقع لي، السبب ديالو هو النقل لا اقل ولا اكثر. والله القدوه لكم العافيه. اخ اللي عطيه السياره كي يعاونني كيسوق بيا، وقيل الا تخلصت له الساعه القديمه مع الجديده غالبا باقي هو راه كيتسنى دابا العشرة مازال ما جاتش عنده. فخلاني حصل غالبا هذا هو المشكل اللي حصلوا، فوقع التاخر غير المقصود. تعيط له واحد المؤمن اخر هو اللي جا عندي عاد خرج عاد جا عاد وصل. قبل ان نبدا يعني نتشاور مع الاخوان، عدد ديال الشباب منكم طلب مني كلام حول البحث العلمي ومناهجه واشكالاته وكذا الى اخره، فاما ان نتحدث في هذا الموضوع دابا استشاره وشؤره، اما ان نتحدث في هذا الموضوع موضوع البحث ومناهجه، واما نتحدث استمرارا في مناهج الاجتهاد. واصل بسم الله على بركه الله. اذا نرجع ذلك الى ان يشاء الله، الامر الذي يتعلق بمناهج البحث. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سبق الكلام إذن بما نحسب أنه كاف إن شاء الله لبيان الوجه والطريق في مراحل الاجتهاد. فتحدثنا عن المرحلة الأولى التي هي المرحلة اللغوية بشقيها، مقام البيان اللغوي ومقام البيان الشرعي. فبينا هذا على قدر ما يسر الله عز وجل، ونحسب أن فيه الكفاية، يعني كان بيانه في حصة سابقة مباشرة. إذن تلك المرحلة الأولى، وهي مرحلة لا تنقطع طبعا، يعني حينما نتحدث عن المرحلية فليس كما يقولون يعني أن كل مرحلة تسجل قطيعة مع المرحلة السابقة، هذا غير موجود. هنالك استمرارية، أي أننا سنحتفظ بالمعطيات اللغوية في المرحلة الثانية والثالثة. أبو السلام إبراهيم، خير عليك، أعزك الله عز وجل إبراهيم، الله يعافيك يا أخي. سنحتفظ ب يعني المرحلة الأولى سنحتفظ بها في المرحلة الثانية والثالثة، وخاصة خلال المرحلة الثانية التي هي مرحلة الاستنباط. يعني تكاد تكون اللغة هي كل شيء، تكاد تكون طبعا ليست هي كل شيء، ولكنها تكاد تكون هي كل شيء في الدرس الاجتهادي والأصول والمقاصد، وفي كل ما يتعلق بدراسة النصوص الشرعية على الإطلاق. قضية الكبرى هي قضية اللغة، وحينما أقول اللغة، اللغة بمستوياتها التي تحدثنا عنها قبله، أي بمستوى البيان العربي أو اللغة الفطرية الأمية كما عبر الشاطبي وكما بينا قبل، والتي هي مبثوثة في كتب الأدب. يعني وحينما نتحدث عن كتب الأدب دائما الأدب الأول، الأدب القديم، من مثل ما كتب الجاحظ وغيره في البيان والتبيين أو التبين وفي ما شابه هذه المصنفات، هذا مستوى أول لا بد من اكتشافه، ولا بد من معرفة كيف تتكلم العرب وكيف تعبر وكيف تفهم وكيف تتلقى الخطاب. ثم لا بد من معرفة المستوى الثاني للبيان العربي، وهو البيان الشرعي الذي هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخاصة لغة القرآن، لأن للقرآن لغة لا تجدها لا في كتب الشعر ولا في كتب النثر ولا في أي شيء، ذلك كلام الله عز وجل. صحيح أن الله سبحانه جلت قدرته قد خاطب العرب بلسانها على معهود استعمالها كما قال إمامنا الشافعي رحمه الله ورضي عنه، ولكن الله عز وجل تكلم كما يليق بجلال ربوبيته، فكان للأساليب القرآنية أو للأساليب العربية في القرآن مقام أعلى من الخطاب العربي العادي. فالذي تحدث عنه الشافعي في الرسالة في حقيقة الأمر وهو هذا، كيف كلام القرآن، كيف خطاب القرآن، وهنالك شعرة دقيقة يعني تربط بين الكلام العربي الفطري البشري وبين كلام رب العزة عز وجل من حيث المفردات والأساليب. وإلا فالأداء اللغوي للقرآن مختلف عن الأداء البشري من حيث التضمين ومن حيث الإحالات ومن حيث التسمية للكلام، فهو يعني قرآن يعني يسمي المعاني يعني المثاني. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والقرآن هو نفسه مثاني من التسمية، يعني التسمية أو ليس يعني التزويج يعني زوج وراء زوج، لا هذا معنى موجود يعني أن المواعظ فيه والوعد والوعيد يسمى ويكرم، قيل هذا التفسير، لكن هناك معنى أيضا أشار إليه المفسرون وهو أعمق وأليق بكتاب الله، أي أن المعاني قد ثنيت داخل العبارة، ثنيت من السمي وهو الطي والاختلال. الثوب مثلا على سبيل المثال، ثوب تجده مثلا فيه أمطارا عديدة عشرات الأمتار، يسمى ويسمى ويسمى حتى يصير كوكبة واحدة أو كرة واحدة يحملها شخص واحد. فكذلك القرآن الكريم هو كتاب واحد، يعني صفحاته على حسب الطبعات يعني ما بين يعني 400 صفحة إلى 600 صفحة، يعني كتاب متوسط في العجل، لا هو بالكبير ولا هو بالصغير، ولكنه يجمع كل شيء. فمن ثم كانت كلماته ولغته لغة غير عادية، كانت لغته لغة غير عادية على الإطلاق. ويحتاج الإنسان إلى دربة على كتاب الله عز وجل تلاوة، حينما يكون قد تحقق بلسان العرب على المستوى الأول الذي تحدثنا عنه، يحتاج بعد ذلك إلى دربة على لسان أو على أسلوب القرآن الكريم ليعرف كيف يعبر الخطاب القرآني عن الحقائق والمعاني. القرآن له عادات في التعبير، يعني العادات هنا بمعنى القواعد المضطربة، وهذا تعبير عبر به كثير من أهل العلم، عادة القرآن في التعبير عن كذا وعادة القرآن في الأحكام وكذا إلى آخره، أي طريقته، هذا المقصود بالعادة، طريقته ومنهجه وقاعدته. إذن هذا الأمر لا بد من التحقق به، أي المقام اللغوي بشقيه المذكورين الآن، وهو المرحلة الأولى وهي أساسية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتحدث عن المرحلة الثانية والثالثة من الجهاد، وخاصة الثانية التي هي الاستنباط، إلا بعد التحقق من الأولى. ومن أكبر المفاسد التي تحصل أن الناس يمرون مرور الكرام على المرحلة الأولى ثم يبدأون في الاستنباط ويتجرؤون على تخريج الأحكام من كتاب الله عز وجل يعني بما لم يؤذن لهم فيه. الأمر سيكون هينا حينما يتعلق الأمر يعني المعلوم من الدين بالضرورة، لأنه في هذا الجانب يعني لا يكون الإنسان مستنبطا في حقيقة الأمر، وإنما يكون ناقلا للحكم. فيعني هنالك المفسد وهناك ناقل الفتوى، وهذا مجهود كثير الآن، يعني كثير من الوعاظ الآن ينقلون الفتاوى ولا ضير ولا عيب في ذلك، لا عيب، خاصة إذا كان هذا الحكم الشرعي المنقول يعني إما من معلوم من الدين بالضرورة أو من مشتهرة عند أهل العلم، يعني حتى إن لم يكن إجماعا كان اتفاقا، ستنقل إلى الناس ما أفتى به أهل العلم من باب البيان. لكن أن تتصدى أو أن يتصدى المرء لاستنباط حكم في نازلة شائكة بدون أدوات سابقة وبدون تحقق من هذا المقام اللغوي الذي تحدثنا عنه إلى أن يصير الإنسان إلى رتبة التذوق كما عبرت في الحصة السابقة، التذوق للخطاب العربي، فقد يعني في حقيقة الأمر قد تعدى، مثل هذا قد تعدى. والشافعي رحمه الله قال كلاما جميلا في هذا الأمر، يعني حينما تحدث عن إصابة المخطئ أو إصابة غير المؤهل للاجتهاد يرحمك الله، فيعني عبر بما يعني يشبه هذا المعنى أن إصابته للحق حيث أصابه هو كخطأه، يعني لأنها إصابة غير مقصودة، وإذا يعني شجع في إصابته تلك معناه إذن أنه سيمضي قدما في طريق الاستنباط وقطعا سيقع في كوارث بعد ذلك، لأن يعني الصدفة بين قوسين بهذا المعنى لا تتكرر، احتمالة نادرة لا تتكرر. فإذا القضية هنا هي في مرحلة الاستنباط. ما معنى الاستنباط؟ يعني معروف على المستوى اللغوي، يعني النون والباء والطاء ناضاطة تدل على استخراج الماء من الأرض على عمق، لا يقال استنبط الماء من العين أو من النهر، لا هذا لا يقال في اللغة، وإنما استنبط الماء بعد الحفر، يعني لا يكون الاستنباط إلا بحفر الآبار. فيعني المستنبط باحث، باحث وحافر، تحفر. وها هنا أفتح قوسين لنجمع بين الأمرين، يعني أمر البحث، يعني في جملة قصيرة يشير إلى أمر مهم جدا جدا فيما يتعلق بالبحث العلمي، لأنه يرتبط في هذه النقطة يرتبط ارتباطا وثيقا بمناهج الجهاد. فلا يمكن أبدا أن نسمي بحثا بالمعنى الحقيقي للكلمة إلا إذا تعلق الأمر بإشكال، أي فيه استنباط بلغة الأصوليين. فالذي يغرف الماء من البحر أو من النهر ليس بباحث، وإنما الباحث الذي يخرج الماء من حيث لا ماء، كيش الماء ويجبد الماء من حيث لا ماء، هذا باحث. فالغراب الذي ذكر الله عز وجل في القرآن وصفه بأنه يبحث في التراب، يحفر شقا، يشق شقا، يعني يصنع قبرا، يحفر حفر. فالبحث حفر، ولا يسمى البحث بحثا، يعني باء حاء تاء، الباء والحاء والتاء في العربية دي تدل على الحفر في التراب، حفر. فلا يسمى البحث بحثا إلا إذا كان حفرا. وما معنى أن يحفر شخص عن شيء هو في ظاهر الأرض؟ عبث، هذا عبث. وإنما نحفر أو نحفر على المغيبات كالمعادن الباطنية، هذا الذي يعني يحتاج إلى الحفظ عنه، المغيبات. وهناك أعطي أمثلة. الإنسان مثلا يسجل أطروحة، مالك، إمام مالك يعني أصوله ومنهجه، يعني سجل كتاب يعني أبي زهرة مثلا، هذا عبث، هذا ليس بإشكال. نحتاج إلى قضية شيء، متى يكون الإشكال إشكالا؟ أي أن العلم والعلماء درسوا تلك المادة فوقفوا عند حدود معينة في مواقع معينة لا يجدون فيها أجوبة، وإن أجابوا فالأجوبة غير مبنية على أساس، وإنما هي يعني تذوقات واحتمالات لما يقع فيها بعد بحث. كثير من الأحيان تجد يعني عناوين لا تصلح إطلاقا لأن تكون بحثا، وهذا مع الأسف غالب كثير، ولا تحدث عن المغرب فقط بل البلاد العربية، بلاد عربية جميعا، وربما كثير من جامعات المشرق تعاني من هذه الأزمة. فحينما يعني أدرس إشكالا معناه إذن أنني أدرس قضية، قضية من القضايا التي هي يعني تسوق إليها الأنظار، وكل يريد أن يعرف الجواب، لأن الأجوبة الموجودة لحد تلك اللحظة في كتب العلم غير كافية، ولأن حقائق الموضوع غير موجودة تحتاج إلى من يجيدها، إلى من يستنبطها. هذه نقطة مشتركة جدا بين الاجتهاد وبين البحث العلمي. فلذلك إذن لابد قبل تسجيل أي بحث من أن يكون الموضوع موضوع بحث. وهنا أميز بين أمرين سبق أن كتبته من قبل، هذه الكتب وجدية البحث تجدون في هذا إن شاء الله لمن يعني وجده. فرق بين البحث والتأليف، هذا فرق أساسي ولا بد من النظر فيه لأنه يختلط على كثير من الناس. التأليف ليس ببحث إطلاقا، وإنما التأليف تأليف. صحيح أن البحث فيه معنى التأليف، مرحبا شيخنا الكريم، صحيح أن البحث فيه معنى التأليف، لكن كل بحث تأليف وليس كل تأليف بحثا. التأليف كتابة شيء، يعني شخص يريد أن يتحدث مثلا عن الاستشراق الفرنسي أو الاستشراق الألماني أو كذا إلى آخره، هذا تأليف، تأليف يعني يحتاج إلى إتقان لغة القومي أو إلى دراسة إن كان ذلك يتعلق أساسا بالكتابة العربية التي كتبها المستشرقون، إلى قراءة الكتب وجمعي وتحليلي للنصوص لا أقل ولا أكثر، هذا تأليف. كثير من الإخوة يسجلون في أطروحتهم تآليف وليست بحوثا. البحث إشكال، قضية، ليس كل الناس بقادر أن يجيب أو يعرف نتائجها. البحث الذي تعرف أنت نتائجه مسبقا ليس ببحث، أما تبحث إذن وأنت تعرف النتائج. لا بد أن يسخ في الذهن معنى البحث، أنك تدرس إشكالا غامضا، ولا يحتاج أن أصفه بوصف الغموض لأن عبارة الإشكال كافية. فالموضوع الذي لا إشكال فيه ليس ببحث، هذا هو البحث. ولو أن تقطر من عملك المضمون الطويل 50 صفحة لكنها تكون بذنة جديدة في صرح العلم، هذا بحث. وهذه النوادر موجودة والجواهر موجودة في المكتبة العربية الإسلامية، لكنها نوادر وفي حقيقة الأمر بحث. فلذلك التآليف لسنا في حاجة إليها في المجال الأكاديمي. شيوخ العلم يؤلفون التأليف، وأنت أي شخص تجي في ظهر لك هذا الموضوع يعني أكتب كتيبا في الصيام في الصلاة تأليف، تبسط المادة أو تقربها للناس، شيء حسن ومقصد جميل، لكنه ليس بذلك. فهذا له غاية ووظيفة تأليف، والبحث له غاية أخرى ووظيفة. البحث اجتهاد، والتأليف الجهد الذي فيه إنما هو جهد الترتيب والتنظيم والتنظيم، ولذلك سمي تأليفا، من ألف يؤلف إذا ارتب، يرتب ونظم ينظم، مادته موجودة نتائجه معلومة، ويحتاج فقط إلى تقريب وتوسيط وتيسير وطريقة عرض، كيف تعرض هذه المادة. فتجد الموضوع الواحد يؤلفه أو يؤلف فيه العشرات من الناس، وهو عبارة عن يعني ما فرق بينهم جميعا، الفرق في طريقة عرض المادة والنتائج، وإلا المادة واحدة والنتائج واحدة. هل يستطيع أحد أن يكتب اليوم كتابا في التوحيد مثلا لم تأتي به الأوائل؟ إذا فعل فقد خرج عن الإسلام. أموت ما عساه أن يصنع توحيد والتوحيد. فلذلك كل الكتب فيه تآليف، ولا يصح إطلاقا أن يسجل شيء من ذلك على سبيل البحث العلمي. ما فيه من إشكالات معروف، يعني قضايا الكلام معروفة مكرورة مملولة مؤذية تضر ولا تنفع. فلذلك نحن في حاجة إلى قضايا العلم المشكلة التي تتوقف عليها مصالح الأمة اليوم. هذا بحث فعلا، هذا بحث حتى ولو كان في جزئية من جزئيات. من ثم إذن سنكون في حاجة إلى دراسة النصوص الشرعية، ودراسة النصوص هي المرحلة الثانية من مراحل الاجتهاد التي نتحدث عنها الآن. النصوص هذا الذي يسميه علماء الأصول بتنقيح المناط وتخريج المناط. تنقيح والتخريج هذا من الأمران. فالتنقيح يعني والتخريج كلاهما نظر في العلة، نظر في العلة. فهذا النظر في العلة الذي هو صلب الاجتهاد، يعني كما ذكرت في الحصة السابقة القياس هو الاجتهاد، كما قال الشافعي في الرسالة: وإن سألتني عن القياس قلت الاجتهاد، بهذا النص وهو في الرسالة للشافعي. فالقياس الذي يتحدث عنه الشافعي هو القياس بشتى أنواعه وضروبه الشرعية، مراتب العلل، سواء كانت علة مؤثرة أي منصوصة بالنص، أو كانت ملائمة مناسبة مما أشار إليه النص أو اعتبره النص في سياق آخر غير السياق الذي أنت فيه، أو كانت مرسلة لم تعتبر بجزئيتها لكنها معتبرة بكليتها ومقاصدها، ما عدا العلة الملغاة أي التي علمها الشرع وألغاها ولم يعتبرها إطلاقا. ويمثلون في هذا يعني العلة الملغاة يعني التسوية بين الذكر والأنثى في الإرث بناء على أنهما نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فيقولون التسوية في الخلقة يعني الإنسانية وليس البدنية أصل من فانبني عليه التسوية في الإرث. يعني طبعا يعني هذا كلام يقول به يعني ولو طالب علم، يعني بل ها أن يقول به العلماء، ولكن يعني أصحاب الضلال عموما ينادون بمثل هذا. فهذه علة ملغاة، ملغاة. أو يقول يعني الخمر فيها منفعة ومنافع الناس جزئية، فنستعملها في بعض الجزئيات لإصلاح البدن ومعالجته، نستنبط إباحة الجزء الذي لا يقع به السكر. هذه علة ملغاة أي النص ألغاها ولم يعتبرها. فما أسكر كثيره فقليله حرام، قال العلماء ولو اقترى. فإذا العلل الملغاة بسيطة، لأن نصوص إلغائها معلومة من الشرع بالضرورة لا تحتاج إلى اجتهاد، ولكنها موانع واضحة حتى لا يصطدم بها جيل من الأجيال الذين قد يخفت فيهم طلب العلم الشرعي. فباختصار عندنا قضية العلة هي يعني المركز والمحور في مرحلة الاستنباط. هناك شيء آخر، هذا الشيء هو معرفة الخطاب، قلت ولذلك قلت يعني استصحاب المرحلة السابقة، معرفة الخطاب العربي الشرعي الذي يحمل الحكم الشرعي والذي يتضمن العلة. لأنهم حينما يتحدثون عن تنقيح المرأة فهو يتحدثون عن أن الخطاب قد يتضمن أكثر من علة، أكثر من علة محتملة أو محتملة أكثر إن شئت، يعني أكثر من علة محتملة قد تكون أو صالحة لتكون مناط الحكم. فالدارس يبدأ بإبعاد العلل التي لا تناسب، لا تناسب ماذا؟ لا تناسب السياق. فهنا إذن سنحتاج إلى معرفة ما السياق، إضافة إلى معرفتنا بالعلة ووجوه العلل سنحتاج إلى معرفة ما السياق. طبعا السياق واضح عند الأصوليين وعند البلاغيين، وهو الخطاب اللغوي الذي يعني يحمل معنى ما وتكون له سوابق ولواحق وقرائن. سوابق بمعنى الخطاب الذي كان قبلها والذي بنى عليه هذا النص، فما من نصين في كتاب الله إلا بنى على خطاب سابق، يعني في الأحكام الشرعية تجد يعني النص أو الحكم الشرعي مرتبطا بما قبله وتجده مرتبطا بما بعده، وهذا شيء مهم جدا في سياق المراعاة. ثم تجد له قرائن، قرائن حالية ومقالية، كل هذا سياق. حالية هي ما يسمى ب يعني أسباب النزول وأحوال المخاطبين، زمن النزول وفي الأزمنة المطلقة، وطبعا ابتداء بزمن النزول أي ما يسمى ب يعني أسباب النزول بين قوسين. ومقالية هي الأدوات اللغوية الموظفة هنالك من التوكيد أو عدم التوكيد إلى غير ذلك من الخطابات، وتعليق الحكم بزجر أو عدم تعليقه بزجر، تعليقه بعقوبة أو عدم تعليقه بعقوبة، كل هذا مهم جدا جدا. ف يعني حينما يصف الشيء بأنه رجس كما في الخمر أو في الحمر الأهلية في الحديث، هذا يدل دلالة خاصة وعلى ويدل على رتبة ذلك النهي، هل هو للتحريم أم للكراهة. مثلا هذا مجرد مثال، وكذلك في الواجبات الأمر بالأشياء الجبلية الطبيعية هو غير الأمر بالأمور التي ليست من جبلة الإنسان. فليس من طبيعة الإنسان الصوم، ليس من طبيعته، إنسان يأكل، حيوان هو، إنسان حيوان يعني بالمعنى الإيجابي لكلمة حيوان، لأن جرت العادة عندنا أننا نجعل كلمة حيوان كلمة قادحة، وهي في العربية غير قادحة، بالعكس كلمة تشريف، بالعكس تماما. هذا من الكلام الذي تحدثت عنه في الحصة السابقة عن التطور الفاسد للغة، وإنما العبارة القادحة هي البهيمة، بهيمة الأنعام. فالبهم جمع بهيمة من الإبهام، لا تستطيع أن تعبر عن مرادها. هذه كلمة يعني قادحة فعلا، وإذا استعملها شخص في حق شخص فقد قذفه، قذفه بالمعنى العام الكلمة ليس بالمعنى الشرعي، سبه وشتمه ويستحق تعزيرا. أما الحيوان ولذلك وصف الله الدار الآخرة بأن الحيوان، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي صيغة مبالغة للحياة أو الحي. فيعني الإنسان بصفته الحيوانية يأكل ويشرب ويتزوج، فحينما تأتي الأوامر متعلقة بهذا فهي تدل على الإباحة من حيث الجزئية، صين حقيقة صين موجود، لا لا لم تعدتوا عنه في إطار المقاصد، يعني هو ما يسميه الشاطبي رحمه الله بالمباح بالجزئي الواجب بالكلي، يعني وجود الأكل والشرب عادة في الإنسان أو الزواج عادة في المجتمع ضروري وواجب، لكن في حق شخص معين في لحظات معينة مباح. شربت الماء الآن أو لا أشرب الماء الآن، عرفاه سواء، الفعل والترك فيه سواء. فيعني من أهم الأشياء أن نصنف الأوامر في القرآن، أهي أوامر بالجبليات أم بالأمور التي تخرق عادة الإنسان وتخرج به عن طبعه. فالأمر بالصيام يخرج بالإنسان عن طبعه ويرفعه عن عادته، لأن الارتقاء في مراتب الروح نحو الملائكية بين قوسين أي خروجنا عن طبيعة الطينية، عن طبيعة الطينية للإنسان، وهذا تدريب وتربية وتزكية للإنسان، وبهذا سمي التكليف تكليفا، لأن الإنسان يجد كلفة في خروج عن طبيعة. وطبعا كلفة هي كلفة مطاقة، تدخل في طاقة الإنسان، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا تكلف بما لا يطاق، وبذلك ترتب الأجر وترتب الوزر على الفعل أو على الترك، وهكذا سائر الأمور. أيضا ترتيب الزجر أو عدم ترتيب الزجر، ترتيب العقوبة أو عدم ترتيب العقوبة على المناهي يصنفها أيضا شيء مهم. مثلا أمر الله عز وجل بغض الأبصار في القرآن الكريم للنساء والرجال، لكن ما علم ترتيب عقوبة على ذلك، مع أنه أي المخالفة لا خلاف في أنها أمر سيء قطعا، لكن الزنا رتب الله عز وجل عليه عقوبة منصوصة واضحة. وليس بالضرورة أن ترتب عقوبة، أيضا قد يكون الزجر قويا في الربا لم ترتب عليه عقوبة منصوصة، وإنما عقوبة الإمام إذا وجد صاحب الربا أن يعزره، وربما عزره بمجرد التشهير على حسب مقامه في المجتمع أن يفضحه، فإن لم يكن ممن لا يؤثر فيه الفضحه فربما جلده وربما قطع رأسه، هذا تعجيل يعني حسب اجتهاد القاضي وحسب معرفة المصلحة الشرعية، لكنك لا تجد له عقوبة في الكتاب ولا في السنة، ولكن تجد له لغة شديدة جدا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله نعوذ بالله. يعني ما عبر عن عقوبة ولا حتى عقوبة الزنا ما عبر فيها بمثل ما عبر عن الربا، رغم أنه لا حد فيه ليس من الحدود الستة، فالتعابير مهمة جدا عن السياق، واللغة التي غلفت الحكم الشرعي الحكم بالمعنى الأصولي ليس بالمعنى الفقهي، لأننا ما زلنا لم نستنبط شيئا. الحكم بالمعنى الأصولي هو ذات الأمر وذات النهي كما تعلمون، وحينما نصل إلى حرام أو واجب أو مندوب فقد خرجنا من الأصول ودخلنا في الفقه، يعني تطورنا جدا وصلنا إلى الثمرة والنتيجة، وهما كما ذكرت مرارا علم واحد، الأصول والفقه علم واحد، ومن فصل بينهما فأحد أمرين، إما لأمر منهجي للتعليم والبيان كما صنع الشافعي، وإما للضلال كما فعل كثير من المتكلمين الذين صنفوا وكتبوا في أصول الفقه ولا علاقة لهم بالفقه والعلم. هذا معروف في تاريخ أصول الفقه. صيروا أصول الفقه منطقا أرسطيا صوريا لا حقيقة له في الواقع، هذا عبث. الفقه والأصول علم واحد مادة واحدة. ولذلك قبل الشافعي كان الأصول والفقه مندمجين في كلام الفقهاء وكتاباتهم. كتاب الموطأ مثلا للإمام مالك كتاب فقه وكتاب أصول وكتاب حديث وكتاب تفسير قبل ذلك، يعني هذا هو الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام الفقه في الدين، وهو المذكور في القرآن. فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين، فالتفقه والفقه هو كل هذا، كل هذا من المرحلة الأولى من مراحل الاجتهاد على المقام اللغوي إلى مرحلة الاستنباط إلى مرحلة التحقيق والتنزيل، لأن التحقيق والتنزيل هو الاستواء، هو الفقه، هو الثمرة، كل ذلك فقه في الدين. ومن اختل عنده شيء من ذلك ففقهه مختل، ولما يكتمل فقهه في الدين. الفقه الإدراك لحقائق الدين، الإدراك لحقائق الدين، وليس بالمعنى التجريئي التبعيضي الذي مزق الحقائق الشرعية مما وقع في المرحلة التي انحرف فيها العلم على أساس الشديد. إذن نرجع إلى ما فيه. فهذه المساقات والمغلفات اللغوية بالمستوى الشرعي، يعني لأن يعني اللغة هنا ليست هي اللغة الجاحظية أو العربية أو الفطرية، لا تجاوزنا هذا. فالحديث عن لغة زاجرة أو لغة فيها العقوبة أو أمر أو نهي أو كذا، هذه كلها لغة شرعية، وستتعرف بالدربة على عادة القرآن والسنة في عرض الأحكام الشرعية وفي إخراجها. ستعرف أن هذا الأمر يفيد الوجوب حقيقة، وأن هذا النهي يفيد التحريم حقيقة. ثم لابد من وضع السياق أو عفوا نعم لابد من وضع السياق الجزئي في الإطار الكلي. عدم وضع السياق الجزئي في السياق الكلي، الإطار الكلي، السياق الكلي سيؤدي إلى اضطراب. أعطيكم مثالا، تساق أحاديث صحيحة تأمر المسلمين بالتضييق على اليهود والنصارى في الطرق، فألجئوهم إلى أضيق الطرق أو السبل أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وعدم بدئهم بالسلام. ومثل هذه الأحاديث كثير من الإخوان أعرفهم يطبقون هذا بشكل حرفي. مثل هذه النصوص توجد نصوص كثيرة جدا تعارضها، مما يدل على أن الأمر يتعلق بدائرة صغرى داخل دائرة كبرى، مما تواتر وليس صح من سماحة خلق النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل الكتاب. لأن أهل الحربين لهم أحكام أخرى، أهل الحربين لهم أحكام أخرى، فدل على أنه تثبت شخصيا مساقة هذه الأحاديث الجزئية، لأنها صارت مشكلة. وجدت أن تلك النصوص ذكرت في أزمنة الحرب مع خيبر خصوص، فحينما ركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بعد نقضه من العهد أمر أن لا يبدأ بسلام، وأن يلجأوا إلى مضايق السبل، وإلا معروف يعني معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في التجارة وفي الحوار نصد نصارى نهران الذين نزلت فيهم سورة آل عمران كاملة تقريبا، يعني إلى حدود يعني حوالي 80 آية إن كنت أذكر، يعني وما بقي منها فهو بمناسبتها إلى آخرها، يعني كلام جميل جدا. والحوار التي ترويه كتب أسباب النزول وكتب الحديث أيضا الذي كان بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين النصارى حوار وجدال بالتي هي أحسن، ونصوص القرآن كافية في هذا، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، كثير كثير هذا. يهود المدينة عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحسنى بالحسنى بالحسنى حتى لم يجد فيهم إلا الشر، وتستغرب ولا غرابة في هذا من حلم النبي عليه الصلاة والسلام. شهيد في الصحيحين حينما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك حشاه عليه الصلاة والسلام، وغضبت عائشة من ذلك وردت ردت عليهم بالسب واللام، فانتهرها النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قوله وما تعاهدتني يا عائشة حاشا، يعني هذه النصوص يعني كما ذكر الشاطبي رحمه الله الاستقرائية تعطينا قاعدة كلية على أن تصرف النبي عليه الصلاة والسلام إذاء أهل الكتاب كان تصرفا يتبعه العلم حلم والأدب والخلق. اليهودي الذي انتهر النبي عليه الصلاة والسلام في دينه فتلطف به النبي عليه الصلاة والسلام وقضاه بأحسن مما استدان منه، يعني نصوص كثيرة واستقرائية فيدل هذا على أنك حينما تجد نصا جزئيا في معنى من المعاني التي تخالف الكلي يركب السياق الجزئي على السياق الكلي تماما، كرد او كرد الفرعي الى اصله، وتفسير الجزئي في اطار كليه. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك اننا لا ننقض الكليه ونعطي للجزئي حكمه الخاص وليس الغاء الجزئي، وهذا الذي قد يختل إزاءه كثير من الناس. حيانا قلت لا يجب أن نعامل اليهود والنصارى كل اليهود والنصارى بالتي هي أحسن وكذا وكذا، هو يذبحك وأنت تقبله، هذا منطق فاسد. لكن أن تحمل العداوة على كل مخالف يعني بالمعنى الجزئي للكلمة هذا غير سليم إطلاقا، والعلماء قد تحدثوا فيه معنى الولاء والبراء كلاما دقيقا دقيقا دقيقا للغاية، لأنه كيف تجمع بين بغض الكافر وحب الكافر، بمعنى أنك كيف تبغضه وتعامله بالحسنى. وهذا من الإشكالات حقا لكنه مبين بإذن الله عز وجل، لأنك تبغض فيه كفره وعداوته لله رب العالمين، ولكنك مأمور أن تعامله بالحسنى وأن تعامله بالتي هي أحسن في الخطاب والمعاملة والحوار والأمانة. يعني كثير من الناس يعني يخونون الآخرين باعتبار أنهم كفار، هذا طبعا لا يجوز معروف يعني. فلذلك يعني حينما يضطرب الإنسان في ضبط السياق ربما اختل فهمه من النص الشرعي، وهذا الأمر هذا يعني هو أمر عام وله نوازله ولكل حادثة حديث، يعني لا نبغي لا يجوز أن نجري فيه بقاعدة واحدة، ولكن القاعدة الكلية المضطردة هي أن السياق الجزئي يجب أن يفهم في إطار السياق الكلي. ضرب النساء مثلا كثيرة النوازل كثيرة جدا، يعني بعضهم يعني رفضه قطعا وبعضهم جعله جلدا وظلما ووحشية. وهذا وذاك كلاهما فاسد. فاسد يعني من أعجب الأشياء التي قرأت لبعضهم الآن. يعني شخص من حسوب على أهل الفكر الإسلامي من كبار الشخصيات معروف، يعني لا عيب في ذكري هذا لأنه من باب النقد ومن باب الذكري، عبد الحميد أبو سليمان مشهور، هذا باحث الدراسات الإسلامية، في رسالة صغيرة لي عندي يتحدث عن الضرر. هذا المشكلة اللغوية أيضا، حين قلت لي مرحلة استنباطية ينبغي استحضار المعنى اللغوي بشكل ثابت دائم. يقول هو بمعنى المفارقة، اضربوهن أي فارقوهن. من أين جاء به؟ من قوله تعالى إذا ضربتم في الأرض، أي إذا سافرتم، مع أن السياق واللغة يعني تجعل اللفظ الواحد تختلف معانيه باختلاف أدوات التعدي واللزوم. ضرب في الشيء وضرب الشيء يعني فرق كبير. فالضرب في الأرض هو السفر، وضرب الشيء هو الضرب. لكن طبعا إنما الأمر يتعلق بتحقيق مناطقه، وقد كان معلوما، وهذا يرتبط أيضا بالعادات والأعراف. ولذلك قلت يعني من عناصر السياق معرفة حال الزمان وآله، جزء من السياق. وما يزال هذا الحال مستمر في كثير من الأحيان خاصة في الدولي، وهو تزويج الصغيرات. يعني كانت الفتاة في البيئة العربية تتزوج في 9 سنين، معروف الضجة التي قامت عند المغاربة على ذلك. هذه كانت غير ضجة لإغلاق معاهد شرعية، لا علاقة لا ب9 سنين ولا ب40 سنة. هذاك حصان طروادة، إذا تعرفون حصان طروادة، وهذاك السياسة لعب كبير جدا لعب. فحينما تتزوج الفتاة الصغيرة تكون في بيت زوجها وهي كانت البيئة تختلف اختلافا كليا، يعني العروس أو الزوجة تعيش داخل أسرة أخرى، تنتقل من أسرة إلى أسرة أخرى، وتكون طفلة وما تزال في حاجة إلى تأديب وتربية. والتأديب فيه أساليب شتى، الكلام والتنبيه والزجر، وفيه الضرب الذي هو تأديب وليس الذي هو جلد. فهذا قطعا يخالف الشريعة، أي الجلد والإيذاء الذي قد يقع وكثيرا ما يقع مع الأسف الشديد، يعني جهل بالشريعة ولا يسمعه إلا وحش، لا يكون أبدا فيه يعني رحمة. ولذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ضرب نساءه قط، لأن تأديبه كان كلاما، وخير الناس من يؤدب بالكلام، لأنه يحافظ على ورائه وشخصيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لهذا، لو كنا نتحدث عن عموم الناس، يحافظ على ورائه وشخصيته ووقاره، فإذا تحدث كان لكلامه أثر. والذي يضرب معناه إنسان فاشل، لا يضرب إلا الفاشل إطلاقا، هذه قاعدة عندي في جميع الأحوال، لا يضرب إلا الفاشل، يعني في المجال التربوي طبعا. فإذا هذا الأمر إنما تحدث به الرحمن جل وعلا في القرآن، حينما يعني تفشل جميع الوسائل التأديبية فنلجأ إلى الضرب كوسيلة تأديبية. ولكنه ضرب كما قال جمهور الفقهاء في هذه العبارة غير مبرح، يعني لا يؤذي البدن ولكنه يؤذي. ماذا يؤذي؟ يؤذي النفس والكبرياء. عندي واحد الولد إلى ضربة صغيرة صافي ذاك النهار اختفى، لأنه لم تؤذيه قط، ما يرضاش الضرب، فهذا هو الضرب المقصود، تكسر فيه كبرياءه. وقد يتلبس الإنسان بالشيطان في حاله متكبر في بعض الأحيان، فنضرب ذلك الشيطان الكبرياء والكبر الذي تلبس بالإنسان. والراجل يحتاج إلى ضرب يضربه الإيمان الشرعي يعذره. يعني رجل يعني كما روي في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمشي متعجرفا، فقال له يا فلان أحسن مشيك، فقال لا ليست لي مشية غير هذه، فطلب وقبض عليه فجلده فمشى مستقيما. قال والله ما هو إلا شيطان أذهبه الله على يديك يا أمير المؤمنين. كما يقع للرجال يقع للنساء. فالمقصود معرفة البيئة ومعرفة المخاطبين جزء من السياق لا يتجزأ، لأن الخطابة القرآنية ليس خطابا في الهواء، نزل في بيئة ولهذه البيئة أثر في فهم النص، وهذه البيئة مستمرة ستبقى، لكن بيئة الصحابة أكثر بيانا لخطاب القرآن، ولذلك وجب أن تبقى دائما يعني مستصحابة في تفسير القرآن الكريم، وهذا واقع في كتب التفسير وكتب الفقه. نرجع إلى العلة، فكل هذا كلام في السياق وفي اللغة وطبيعتها، هي حقيقة تركيب معقد كثير الجوانب. نرجع إلى التعليل، فالتعليل لا بد من دراسته في كتبه، وهو مشروح مبين ومهم جدا، ومن أكبر القواعد الكلية الحاكمة على كل علة، والتي لا بد من النظر فيها قبل البدء في تنقيح المناطق أو تخريجه، ما يسمى بالفرق بين العادات والعبادات. صحيح كل ما ذكر في الكتاب والسنة عبادة فعلا كان أو تركا، لكن العلماء بالاستقراء وجدوا تمييزا بين خطابين بالاستقراء، والاستقراء أصل من أصول العلم، كما وجدوا التمييز بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، رغم أن التوحيد واحد، ولا نص في كتاب الله وسنة رسول الله على هذا التمييز، يعني النص بالمعنى الأصول أن عندنا هذا وعندنا هذا ما موجود، لكن تعابير دلت على هذا وتعابير أخرى دلت على هذا، وبه ما يكتمل التوحيد. أنا بالنسبة لي وكثير العلماء أنا إنما تابع لهم، ما يسمى بتوحيد الأسماء والصفات هذا جزء لا يتجزأ من توحيد الربوبية، لا يكتمل توحيد الربوبية إلا به ولا معنى له إلا به، فإنما هما قسمان توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. الرب جل وعلا الخالق الفاعل بكل شيء بإسمائه الحسنى وصفاته العلى، والإله المعبود بحق من دون العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. فهذه التقسيمات استقرائية، كذلك في الفقه وجدنا أن بعض الأحكام ترتبط بما يسمى بالعبادات المحضة. لماذا ما سمها محضة؟ لأن غيرها أيضا عبادات، أمور المعاملات عبادات، الزواج والطلاق ومسألة عبادات، وإلا فما معنى وجوده في القرآن؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عبادة تتربص بأنفسها بنفسها ثلاثة قروء، تعبد الله بذلك التربص، والدليل على أن العبادة أنها إذا خالفت عوقبت. كل المعاملات كل العادات كل شيء كل شيء عبادة، ولكن فرق بين هذا وبين عبادة الصلاة، فهذه عبادة محضة، الصوم عبادة محضة، أو الحج عبادة محضة، ومثل هذا وذاك. فإذا عندنا عبادات وعندنا عادات وكل شيء عبادة، لكن هذا التمييز منهجي لتقريب الفهم والوصول إلى حقائق العلل. فلما نميز بين الأمرين وجدنا أن الغالب على العبادات عدم التعليل بعلة محسوسة. وأنا أقيد الكلام ولا أقول عدم التعليل كما قاله بعض الناس، لا، تعليل موجود. العبادات أيضا المحضة معللة، لكن ليست معللة بعلة محسوسة. علل العبادات المحضة علل غيبية إيمانية. فلما أمر بالصوم قال لعلكم تتقون، ولم يقل لعلكم تصحون وتتطببون وتتعالجون. هذه علة حسية لو كانت تأتي بلد، لكنها غير موجودة. وإنما الموجود لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات لعلكم تتقون. فتعليل العبادات المحضة تعليل تعبدي ليس حسي. والمهم أنه أنها ليست معللة بعلة حسية مادية، لا في الحج ولا في الجهاد ولا في الصيام ولا في سائر العبادات المحضة، حتى الزكاة فهي الزكاة عبادة فيها معنى المؤونة. يعني المؤونة هي ما يسمى بالتكافل الاجتماعي، وأنا أحب لفظة التكافل لأنها لفظة قرآنية سنية، كفيل. أنا وكافل اليتيم، لأن التضامن يكون في سياق العداوة وفي سياق التحدي، أنا أضمنه. شحال هذه كنت ندرس هنا ودخل عندي واحد طالب كيخطب على الطلبة، يعني كارف مشكل، ولكنه قال معنى الحسن بعبارة سيئة. هذا المعنى الحسن أن أحد الإخوان أو أخوات لا أذكر كسر أو مرض مرضا شديدا، أظن أنه كسر وأخذ إلى المستشفى، فصار يعني يطلب من جميع الطلبة أن يتعاونوا معه ومن الأساتذة، فقال نريد من الإخوة أن يتضامنوا مع هذا الطالب. تتضامن معه ضد الله، تضامن معنى فيه تحدي وفيه مواجهة، هذا قضى الوقت على هذا تكافل وليس بتضامن، تكافل. الضمان الاجتماعي لا ضمان إلا من الله، هو الذي يضمن وحده جلاله. أما الناس فيتكافلون، مأمورون بأن يكفلوا بأن يكفل بعضهم بعضا، وكفلها زكريا. فهذا هو التعبير يعني الإسلامي اللطيف، وفيه معنى الرقة والرفق، وفيه معنى الخضوع والرضا بقضاء الله وقدره. أما ضمان شيء فليس فيه رضا، ولذلك يستعمل الضمان في مجال الأموال بالدرجة الأولى، في الديون وفي الحقوق الرائجة بين الناس وليس بين العبد وربه. فنرجع إلى ما نحن فيه، وهو أن يعني هذه العلل حينما ندرسها ونتدارسها ونعرف مراتبها، فإننا آنئذ نكتشف بأن ما هو عبادة له طريقة خاصة في التعامل، وما هو عادة له طريقة خاصة في التعامل. فنختصر ذلك، ما هو عبادة محضة لا يجوز أن نتعدى فيه النص إلا ما خصه الدليل. ينظر أن تجد اجتهادا عقليا في مجال عبادة المحضة، ولذلك أمور الصلاة وأمور الحج وأمور الصيام وما شابه هذه الأشياء، يعني النص فيها سيد الموقف، ولا طاقة للعقل في أن يجتهد في الصلاة بزيادة أو نقصان، لا طاقة له، فإن فعل فقد ابتدع. قلت حتى الزكاة، فالزكاة فيها جانب تعبدي محض وهي المقادير، والأنصيبة عندكش الحق تزيد من تفني صعب الزكاة وتقول مثلا يعني الغنم 40 شاة ما كافيش صار الدعاء 50 تقول بزاف ما بطول 30 اللي دار 30 نعجة خصوي يخرج واحد هذا لا حق لك فيه لأن المقدرات والمحددات كما يقول الفقهاء لا يجوز الاجتهاد فيها بزيادة ونقصان بينما قد يتصرف قليلا فيما يسمى بتحقيق المناط ولما نتحدث عنه لأننا نتكلم الآن غير التلقيح والتخريج لا إلا أي تطريق مازال تطريق نعم هنالك سنحتاج إلى ضربين من الاجتهاد في توقيع الزكاة على محلها ونحتاج أيضا إلى الاجتهاد بسبب تطور كثير من الصناعات والتجارات والزراعات في تخريج المناط نحتاج إلى الاجتهاد لكن الاجتهاد مقيد بأصوله هذه الأصول التي هي المقدرات يعني النصاب وكذا إلى آخره فهو اجتهاد في جميع الأحوال محدود ولذلك يعني الزكاة دخل الاجتهاد بهذا الشكل لأنها عبادة فيها معنى المؤونة فيها معنى التكافل الاجتماعي وهذا يتطور بتطور الزمان واختلاف الإنسان وتطور وتغير وتبدل الحاجات من زمان إلى زمان فإذا إذا كان أمر العبادات محسوما بقي لنا أمر العادات وهو غالب التشريع الإسلامي معظم التشريع الإسلامي في العادات لما؟ لأنها بنيت على علل معقولة المعنى ولأنها تتطور بتطور الزمان والمكان والإنسان كتاب المعاملات والعادات بصفة عامة في الفقه كتاب ضخم جدا أما العبادات فإنما يضخمها النصوص لو ذهبت مثلا إلى كتاب الصلاة أو كتاب الحج كتاب الصلاة بشكل خاص يعني هو الكبير وما يسبقه من كتاب الطهارة فإنما طوله النصوص وليس القضايا الاجتهادية النصوص اختلافات العلماء تجدها ولكن في فهم النصوص وهي اختلافات في غالب الأحيان جزئية وفي كثير من الأحيان اختلافات باطلة لأن كثير من الناس منهم لم يصلهم النصوص لا أقل ولا أكثر السبب يعني عدم وجود وسائل النقل والتواصل ويعني بصفة عامة التواصل بكل معاني يعني لم يكن من الوفرات بمكان في كثير من الزمينة بل تعجب أنه في بعض المراحل يعني كان الفقهاء يعني يعجزون عن ربط الأحكام بنصوص هي موجودة في الصحيحين بسبب يعني طغيان الجهل قرون عديدة على الأمة في بعض البيئات وبعض البلاد الإسلامية فمات الفقه عندهم الفقه اللي هو إدراك النصوص ويعني صاروا إلى اجترار المنظومات والملخصات وشروحها وهذا ذكرته يعني في السابق نرجع إذن إلى ما نحن فيه أمر المعاملات والعادات أي شيء كل شيء يرتبط بطبيعة الإنسان وجبلته من الملبس والمأكل ويعني الزواج والتجارة هذا كله يرتبط بالجانب العمراني المادي في الأرض فهذا كله بناه الشارع على علل معقولة المعنى وكلامنا هذا هو باعتبار الغلبة تجد علة تعبدية غير معقولة المعنى لكنها نادرة داخل العبادة في العدد لكن في وكذلك قد تجد علة معقولة المعنى داخل العبادات المحضة لكنها نادرة أيضا كما في الزكاة مثلا أو زكاة الفطر قد تجد بعض العلل هذا من هذا النوع كالأمر بإغناء الفقراء أو كذا عن المسألة في بزكاة الفطر ينصح هذا النص الشاهد عندنا إذن أن الغالب على العبادات بصفة عامة يعني العلل المعقولة المعنى ما معنى معقولة المعنى وهذا أمر لا بد من تدقيقه لأن دائما كما نتكلم يعني اللغة ضاعت كثير من الألفاظ باقية ولكن المعاني ضاعت. فأمرون المعقول عندنا في العامية ويستعمل الآن مع الأسف في اللغة الأدبية ولغة الثقافة. أمر معقول أي أمر حق وصواب، وغير معقول أي باطل، هذا غير صحيح، ويجب أن تخرجوا هذا من أذانكم حينما تقرأوا كتب التراب. فإنما الأمر المعقول ما يدركه العقل حقا كان أو باطلا فهو معقول. نقول مثلا الخمر أو السكر أمر معقول، نعم معقول، هذا تجذب كذلك تتعجب تقول كيف الفقيه يقول السكر معقول؟ معقول أن يدرك الإنسان بعقله معنى السكر لأنه ظاهرة حسية، فإذا رأيت سكران لم تشك ولا ثانية واحدة بأنه سكران، إذ يهرف بما لا يهرف ولا يكاد يستقيم واقفا، واضح، هذا مقصود الأمر المعقول. أما غير معقول تقول الصلاة غير معقول، أمر غير معقول، غير معقول أي أن العقل لا يدرك بالحس حقيقة الصلاة وإنما يدركها إدراكا إيمانيا، وكذلك الطواف حول البيت تطوف سبعا لماذا تطوف عشرا؟ أمر غير معقول أي لا يدركه العقل، عقل الشيء يعقله أدركه، لم يعقله لم يدركه. عادني النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أنس صحيحين، عادني النبي عليه الصلاة والسلام وأنا مريض لا أعقل، لا أعقل أي لا أدرك، غيبوبة، أنا في غيبوبة عقلي غائب، فما أدركناه فهو معقول وما لم ندركه فهو غير معقول سواء كان حقا أو باطلا في وجهي. إذن بهذا المنطق سنتعامل مع المعقولات في أمور العادات، فكل التعليل معقول إلا ما شذ أو ما خصه الدليل، وهذا أمر مهم جدا لأنه ييسر علينا استنباط الأحكام، ونحن الآن في المرحلة الاستنباطية، وهذه من القواعد الكلية. القواعد لا تنحصر كثيرة، لكن هذه إن شئت يعني البوصلة الكبرى التي توجهك، وهي بوصلة منهاجية في قلب المنهاج. فمثلا حينما نجد النهي عن التصوير مثلا يجب أن نصنفها، هل هو من العادات أم العبادات؟ حينما نجد النهي عن الخمر هل هو من العبادات أم العادات؟ فواضح جدا، يعني ما يقالش اختلال أن تقول لا الخمر من العبادات، نعم بالمعنى الكل عبادة تركها عبادة، لكن بما هي شرب فهي عادة، عادة بمعنى طبيعة، يعني إنسان يشرب شيء كما تشرب الماء من العادة، فلا بد من معرفة العلة. الشارع لا يذكر حكما من العادات تعلق بالألبسة أو بأمور الطبيعة الصعامة علاقة الإنسان بالطبيعة إلا نص على علته أو أشار إليها بما يجعل المجتهد قادرا على استنباطها. قد بينته في بعض الورقات وهو يحتاج إلى تصوير، لأن حكم التصوير أنا أحب أن أذكره مرارا، لماذا؟ لأن قريبا قرأت مقالة جديدة في حرم التصوير بالفيديو والتصوير الفوتوغرافي عند بعض الشباب المشارقة، غريب جدا، وقرأت يعني هذا من الغرائب والعجائب، يعني أشخاص الآن من طلبة العلم يجادلون في كرة الأرض ودورانها حول الفيا وحول الشمس، سبحان الله، لماذا؟ لأن بعض أهل العلم قال بذلك وهو ينتمي إلى مرحلة تاريخية معينة ولم يتيسر له يعني إدراك طبيعة العلوم المعاصرة فقال بذلك، هو معذور، لكن الشباب غير معذورين، ما زال كتشكك كرة الأرض ما خاسرين ولو قبط الطريق، من هذا الاتجاه سيقطع الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، قطع الجزيرة العربية، الهند، خرج الصين، خرج أمريكا، تنصب على المغرب. يعني هذا مشكل كبير، يعني موت العقل اطلاقا، ما ينبغي. ولذلك نحن في حاجة في بعض الإحيان إلى تقرير بعض البدايات. صحيح عمر الصويري يعني يكاد يكون إشكالا، ليس بإشكال، يكاد يكون إشكالا، ولكن بما هو عادة فهو أمر يسير بإذن الله عز وجل من يسر الله له، لأن الأمر إنما يتعلق باكتشاف العلة، سنبحث عن العلة. لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التصوير؟ فسنجد ما التصوير. أولا التصوير كل صناعة لصورة، ويدخل فيه التصوير الفوتوغرافي، يعني على المعنى اللغوي، المعنى اللغوي هو التصوير أيضا. فإذا حينما نستقري النصوص وهي موجودة، وجدت أن هذه النصوص ترجع إلى علتين اثنتين، وهو ما يسمى بالعلة في الأصول العلة المركبة. هناك العلة الجزئية والعلة المركبة. علة الجزئية أو المفردة هي علة بعينها مناط الحكم وليس هناك شيء سواها. قد يحرم الحكم أو يوجب لعلل متعددة كلها معتبرة، فيكون ذلك تركيبا. ففي التصوير تركيب، كما في العدد والمدد التي تعدها المرأة بعد طلاقها وبعد وفاة زوجها، عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها، يعني ثلاثة قرون الأخرى 14 و10، علل مركبة. بعض الفقهاء جعل علة واحدة فصارت مشكلة، قال لمعرفة براءة الرحم من الحمل. الآن نستطيع أن نكتشف باليقين وليس بالظن براءة الرحم من الحمل في الأسبوع الأول بعد الطلاق أو في الأسبوع الأول بعد الوفاة، ونقطع بالأدلة القاطعة أن هذه الرحمة بريئة من الحمل. أنلغي العدة والحكم يدور مع العلة وجود المعدم، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا عدمت العلة فعدم الحكم. فتبين أن العلة مركبة. نعم براءة الرحم مقصودة وأمور أخرى بالنسبة للمتوفى عنها حق الزوج المتوفى حق، وحق آخر حق الله، حق الله وهو حق تعبدي، حق الله هكذا أراد الله، وهو عليم سبحانه أن الناس سيعرفون سيكتشفون أدوات الكشف. وغير هذا ممكن كثير، العلل المركبة، فهذا يجب أن نحذر منه. يعني تكتشف العلة وتقول آه وجدت الجواب، لا، يتريث الإنسان ليستقري سائر السياق. قد تكون علل ما مركبة هناك. ومثال الصوير فيه علة المضاهات، وهي علة مؤثرة. معنى مؤثرة أي مذكورة بالنص. هذه تقاسم العلل يجب أن نقرأ نحفظها، يعني نحفظها بقلب، وهي في يعني هذا شيء من الخرافات الأصول، يعني تقرأ هذاك الزحيلي الصغير كافي تعرف يعني ما معنى العلة المؤثرة والعلة الملائمة. والعلة المؤثرة هي أقوى أنواع العلل، لأن يعني ليست اجتهادية بل هي نص. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فهو علة مؤثرة انتهى. وعليها قيس النجاس، يقول الفقهاء زمان كيف يقولوا دم فاسد. وعليه بنى بعض علماء العصر بعدم نجاسة الدم المطلق، الشيخ الألباني رحمه لا يقول بنجاسة الدم، يقول فقط الحي والنجاس، أما الدم العادي فلا دليل عليه أنه نجس، وفعلا لا يوجد دليل عليه في كتب في الحديث لا موجود، وهو محدث شهير. وبعض أهل السلف قال بهذا الكلام، وهو كلام وجيه حقيقة، يعني كلام وجيه، لأنه يعني جاب بعض الأدلة لكن يمكن نرد عليها. يعني مثلا قال كان المجاهدون يصلون في دمائهم، يقال هذا ضرورة، يعني هذا الرد، ولكن كثير، لأن يعني هذا سيجعل الإنسان في كثير من الأحيان يعاني من تكليف ما لا يطاق، حرج. فإن لم يكن تكليف ما لا يطاق الحرج على الجزائر يصيب الدلل ألف مرة في النهار باش يصلي، يعني صلاة أو كل غير مبالغة على الأقل 5 مرات يصيب الدلل حويلة. نعم معتدل الجزائر، كيف مشقة معتدل؟ لأن هذا مقلوب، يعني المشقة المعتدى هي المشقة التي يستطيع مثلا التالي المدادة أن السافر ومن المدادة أرخصة، لكن بالنسبة للمدادة لأعداد السفر كان سائق مثلا مشقة المشقة التي يجدها مشقة معتدى بالنسبة لأعداد. هذا كلام آخر، أن الفقهاء هنا يتحدثون عن المشقة المعتدى هي كل حكم شرعي يسمى مشقة المعتدى، والمشقة غير المعتادة هي التي تتعلق بها الرخص. هذا هو التقسيم، هذا كلام آخر. يعني فنعود إلى ما نحن فيه، وجدنا المضاهات، لأن الحديث الذي لعن المصورين في أحد النصوص قال يضاهئون خلق الله حتى لي لماذا لعنوا؟ قال يضاهئون خلق الله. وفعلا المضاهات عدة، أحنا جدنا وحدة متى سنحتاج إليها في تحقيق المناط اللي هو المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل الجهاد. نجد علة أخرى أيضا حينما نستقر النصوص، وجدنا علة أخرى وهي علة الوثنية، لأن تلك الصور التي كانت تصنع كانت تعبد من دون الله، ليس كلها ولكن كثير منها يعبد من دون الله. وبعض الناس اليوم الذي يبيح تماثيل يقول لك هذاك الزمن انتهى، ناس كيعبدوا الأحجار في يوم الآن، الناس هذاك مثال يدل على فن ونحت وكذا، يعني علة الوثنية غير موجودة. صحيح علة الوثنية غير موجودة، ولكن عندنا علة مركبة وعلة المضاهاة موجودة. فكل صورتي تصنع بأي طريقة كانت لمقاصد وثنية فقد لعن مصورها. لم توجد علة الوثنية، نقول كل صورة صنعت وفي صنعها مضاهاة لخلق الله فمصورها ملعون وهي صورة ملعونة. بقيت النتيجة، هل صورة الفوتوغرافية والفيديو وما يتعلق بهذا كله فيها مضاهاة؟ طبعا ليس فيها مضاهات، هذه مسألة صناعة، مسألة خبرة، مسألة تحقيق المناط. لا يجوز لمن لا علم له بهذا أن يفتي فيه، هذا بحال أمر الطبيب، تحتاج إلى أهل الخبرة كما كان مالك يستشير أهل الخبرة والصناعات. ما يجي يفتيه ما عندوش خبرة بأبسط مبادئ الفيزياء فهو يظن، يعني من قبل في القرن الماضي حينما دخل تليفون الهاتف إلى بعض الدول العربية قالوا شيطان، والنصوص موجودة، النصوص موجودة بتحريم الهاتف. فلذلك يعني أحيانا ما السبب؟ يعني يجعلوا طبيعة هذا الشيء، تحقيق المناطق يجعلوا طبيعة هذا الشيء الموجود. ومعروف جدا لأبسط الناس أن التصوير الفوتوغرافي إنما هو نقل للصورة التي خلق الله ولا مضاهاة لذلك. حينما تحمل صورة تقول هذه صورة في فلان، أحد أمر، إما أن تكون مرسومة بالزيت أو منحوتة تقول عجيب والله يشبهه، هذه مضاهاة. ولكن إذا صورت الصورة الفوتوغرافية تقول هذا هو مش يشبه له، تسفى أن تقول يشبهه، هذا أنت تعكسها. القياس الحقيقي الصريح القوي أن تقاس الصورة الفوتوغرافية على المرآة، ومنطقيا من حرم الصورة الفوتوغرافية وجب عليه لزمه أن يحرم النظر في المرآة، والنظر في المرآة بالنصوص لا خلاف فيه بالنصوص. صورة فوتوغرافية مرآة تحميها تحليس الظل لا أقل ولا أكثر. ولذلك يعني عقلاء هذه المدرسة في المرحلة الأخيرة نقضوا هذا القول وظهروا على التلفزيون والحمد لله وانتهى هذا الكلام. لكن باقيا يقول، أنا قلت قبل يعني أسبوع واحد قرأت مقالة ما زال واحد يعني يحرر المقالات والتحليلات في تحليل الصورة الفوتوغرافية والفيديو والتلفزيون وكل أنواع صور يعني بالكاميرا. هذا مشكلة منهج، يعني مشكلة منهج، مشكلة منهجية تتعلق بالاجتهاد وطريقة الفهم. فهو جعل النص على عمومه قاطعا قاضيا بكل شيء، ولم يفرق بين العبادات المحضة والعادات، لأنه لو فرق هذا التفريق لكلف نفسه أنا إذن أن ينظر في العلة، لأن هذا الشخص قطعا ما نظر في التعليم ولعله لا يعرفه أصلا. هذه مشكلة أكبر من أختها. يعني الصور المختلطة مختلطة، هذا كشعر وككل الأشياء قابلة للاستعمال في الخير، هذه طبيعة في العادات، وقابلة للاستعمال في الشر. اللباس الداخلي للمرأة كما تعرفي داخل بيتها كالغلالات، الغلالة هي لباس الليل، والفاسقة تخرج به، ولذلك يجوز بيعه. أنا لم أبيعه، لا أقول لك يا بنتي خرجي به، فإذا لم أبيعه تعطلت مصالح الناس. مشكلة، وهذا أمر تحدث عنه الفقهاء قديما. فساد الزمان والبيئة هكذا يقولون لا يلغي المصالح الضرورية، وهي قاعدة من قواعد المآل الذي تحدثت عنه. صحيح المآل مهم، ولكن من شرط أن لا يؤدي هذا المآل ومراعاته إلى انقضاء أصول المصالح. وقت تكلم عنه الشاطبي مثلا الذهاب، الخروج الآن والذهاب إلى المساجد تجد في طريقك من المنكر ما لا تطيق، ولا يلغي الذهاب إلى المساجد. هذا زمان القابض فيه على دين القابض عليهم، لابد من ذلك طبيعة عصرنا. والشهيد فيه كإذري 50 شهيدا منهم أو منكم يعني بالنص، قالوا أن الماء منهم يا رسول الله، قال ابن منكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كثير من الأمور لا ينبغي، يعني حينما يؤدي الأمر إلى زلزلة أصول المصالح الشرعية لا يمكن ممكن أبدا. تفضل. جزاكم الله خيرا أستاذنا على كلامكم النافع النافع. الحقيقة الأسئلة هي كثيرة جدا، لكن أجتزئ منها بعض المسائل يتعلق بالعدة التي عملت بعدتين أو أكثر، علة براءة الرحم وأيضا بعلة حق الزوج. هذه العلة ألا ترون أنها خفيفة جدا لا تكاد تكون مؤثرة إذا ما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عدة بيّن للقرآن الكريم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فلو وضعته بعد أيام جاز لها أن تتزوج. صحيح. ويقال أن يجب أن حق الزوج كلام سليم، هذا كلام سليم. مسألة الأخرى هي مسألة العيلة، ألا ترون أنه من الخلط أحيانا والخلط أن تراعى العلة الحالية وألا تراعى العلة المآلية؟ أحيانا النص يعلل بعلة مآلية لا حالية. نضرب لذلك نموذجا منه مثلا ما يتعلق بالتصوير، هذه القضية التصوير باستقراء هذه النصوص الشرعية هناك علل محدودة هي ما ذكر من مسألة مثلا الوثنية، وهناك علل معنوية ليست محدودة هي ما علق بالمضاهاة، وهذه مسألة قلبية. نعم فيها المشابهة وهي صورة وتلاحظ، لكن ما لها علاقة متينة بما يخالج هذا الفكرة والرجل يصنع تلك الصورة. أيضا هناك علة أخرى. لا هذا ليس بعلة. عفوا، كلام الأول سليم 100%. العلة من شرطها لتسمى علة أن تكون حسية مادية. حينما نقول المضاهاة لا ينبغي على أي حال من الأحوال أن تحدث على المشاعر القلبية، لأن المشاعر القلبية لا تنضبط إطلاقا، وهذا سيقودنا إلى الدور وسينقض عنا قاعدة الأصلية. حينما يأتي شخص فينحس قلت لا أنا ما عنديش المضاهاة، لا أشعر إطلاقا بمضاهاة الخالق. فكيف نحدد؟ الله يخير. فكيف نحدد إذن من يضاهي بمن لا يضاهي؟ العلة يجب أن تكون مادية محسوسة. أنت حينما تصنع تمثالا فقد صنعت صورة تشبه ما يصنع الله. صحيح الشبه بعيد جدا لكنه شبه. فنحرم هذا الصنع المادي المحسوس الذي أمامنا وهو التمثال، وهو الصورة الزيتية، وهو الصورة المائية بأي شكل من الأشكال، فيها إبداع بشري، يعني فيها الخيال البشري عاملة فأبدع بيدي شيئا. هذه المضاهاة. مثلا إذا فقرنا النصوص الشرعية الواردة في التصوير، هناك نص علقه بمنع دخول الملائكة البيت وإن لم يقصد المعلق هذه الصورة، كحديث عائشة إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخل الملائكة. هذا ليس بعلة، هذا نتيجة. ليس بعلة يا أخي، العلة واضحة. هذا نتيجة ليس بعلة، نتيجة للعلة. العلة الموجودة هي الوثنية أو المضاهاة. عدم دخول الملك على البيت الذي فيه الكلب ليس بعلة، نتيجة. العلة تعبدية غير معقولة المعنى في ذات الكلب. والكلب الأسود قيل ما بل الأسود الأبيض؟ قال القلب لا الكلب الأسود شيطان. هذا أيضا لا غير معقول باصطلاح الذي ذكرنا. هذا ليس بتأليل. أيضا يتعلق بالعلة مآلية. صورة مثلا لو رجعنا إلى التاريخ القديم، أود وسواع ويغوث وشبه، لما صنع هذه التماثيل وهذه الصور ويصح تسميتها صورا، هذه الصور لا هي صور، بالعكس تلك هي الصور. نعم جزء من الصور. هذه الصور لما صنعت ما صنعت بالعبادة ابتداء، وإنما قصد الذكرى. فاجتالتهم الشياطين ووسوست إليهم أن الآباء ما فعلوها إلا ليعبدوها فعبدوها. هذا كلام جميل لكن يردني على النحاس الذين يصنعون التصاوير النحتية والتصاوير الزيتية. يردني يعني يقول أنا الآن ما عندي نية للعبادة ولا الناس يعبدون. نقول نعم كذلك بدأوا، لأن يتلون في العبادة ثم قدسوا ثم عبدوا. أما الصورة الفوتوغرافية يا أخي الكريم فهذه ليس فيها أصلا شيء من ذلك. يعني أما المضاهاة فهي منعدمة، هذا لا يقول بعاقل أن فيها المضاهاة، منعدمة. إذا أزلنا هذه. بقي الأمر المتعلق بالوثنية. هذا الأمر هذا لا يعني إنما هو نص الشارع، نص الشارع على أن هذا الشيء يعبد فهو محرم. فلو مثلا ولا يتعلق بالتصوير من حيث هو التصوير، لا يتعلق بما جرت به عادة الناس على تقليده. لو أن شجرة خلقها الله، ما هي بصورة ولا من صورة، خلقها الله شجرة حية موجودة في المكان الأولي، عبدها الناس وجب قطعها. نعم كثير لا تؤنوات. وجب حجرة طاف حولها الناس قدسوا قبلوا كذا كذا وجب أكثرها. فإذا هذه يعني الوثنية يعني أمر يتعلق بتحقيق المناطق. ما هو مقصود بالوثنية؟ نعم أعطيك مثال آخر. تصوير فوتوغرافي لو أن شخصا صور بصورة فوتوغرافية زعيما بشر ولكن علم أن هذا البشر عند أهله وبيئته يعبد من دون الله، صار المصور يعني مجرم بصوره وصار ثانيا تلك الصورة في صلح الثاني، لأن هذاك يعني معروف أو يعني تأتي إلى صورة الصورة التي هي عموم أنها المسيح، هي صورة يعني مجسدة منحوتة أو يعني صورة مصنوعة بالزيت، فيصورها شخص تصور فوتوغرافي نصير إلى نفس النتيجة، وهذا هو المآل. نعم كلام سليم، يمكن أن ننتقل ونطور البحث أكثر، وهذا لا إشكال فيه ولا يخلفون ولا يفسد للمنهج، يعني للمنهج العلمي إشكال، وشيء طبيعي أن تختلف الفهم في تحقيق هذه الأشياء في جزئياتها من داخل الفلسفة. نأتي إلى أمر وهو تعليق الصورة فوتوغرافية، وأنا أقول بلا بأنه لا خلاف فيه على الإطلاق، ولكني أكره تعليقها ولو كان صورة أبي، صورة أبي أو أمي. قريب أيام دخلت البيت واحد صديقه دير واحد يعني اللي يسمونه يعني بورتري كبير لأمه، وقلت له أتحب أمك؟ قال لا. قلت أنت جعلتها بعيدة عنك، لا قريبة على الطاولة أمامك، يعني لأن هذا فيه لا شعور، هي محبة صحيح ولكنها في بعض الأحيان تؤدي إلى مفاسد، يعني تشبه أن تكون شيئا من العبادة الخفية والشرك الخفي، يعني احتمال أن تتطور إلى ذلك ممكن، يعني بكل صراحة شيوخ الطرق الذين يضعون صورهم في بيوتهم يستأذنونهم في خروج الدخول، بل يدعونهم في صورهم الفوتوغرافية، هذا شرك لا خلاف فيه. فالأمر إذا يتعلق بتحقيق المرض نوازي، وإلا يعني المبدأ أن تقول أن بتحريم التصوير الفوتوغرافي جملة مفصلا لا يقبله يا أخي المنهج. لو رجعنا إلى بن عباس رضي الله عنه، بن عباس جاءه رجل الذي ما كان يقتل إلا قتلا أن يوفر لقمة عيشه، قال له إني أسمع هذه الصور ورزقي منها. قال لا تفعل. فالرجل هاجر، قال له ابن عباس أدن منه فبنى، قال أدن فبنى، قال أدن فبنى، قال هل أخبرك بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجرة والحجرة وما لا رأس له. صورة الرأس تمام، هذا المبتد الزراعي، هذه الصور عندنا نحن بدأت بهذا المنحى، صور عادي عكس الضيف كان يسمونه أو شخص الضيف. طيب الآن تطور إلى أزيد من 20 عملية في التصوير الواحد، من زيت وتغليف وزين، بل وتصرف في هذا الخلق يريد أن لا التصرف حرام، لا تخلص شيئا بشيء، تصرفه حرام. هذا بالنص، هذا تغيير من خلق الله، ما يحتاج للاهتمام. يعني هذا الشيء اللي كيقولوا الروتوش، الروتوش حرام. نص ابن عباس يا اخي انت تعرف، يعني وسع الخطره، نص ابن عباس خارج محل النزاع. كلام ابن عباس يتحدث عن الصوره التي فيها الابداع او المضاهاة، ونحن في نازله جديده لا اصل لها على الإطلاق إلا النصوص الكلية العامة. لا يحتاج، شوف يا أخي الكريم، أنا أحب العزائم، فالله يجعلنا من أهل العزائم، لكن إذا قلت بشيء وجدت له قبضة من حديد، أما أنا أقبض على شيء أدلته ترتج بين يدي لا أحبه، نشد نشد الصح. فلذلك يعني أمر التصوير اليدوي الصناعي اللي فيه إبداع بشري هذا مفروغ منه، وأنا أعلم أن بعض أهل العلم والفضل الآن يقولون بجوازه، ولكن ما ذلك لا أستطيع أن أقول به لأن النصوص والعلل واضحة. التصوير الفوتوغرافي والفيديو بصفة عامة صعب، صعب جدا جدا جدا أن تجد له أصلا يقوم بذلك. وقضية المآلات هنا يعني يا أخي هذه المآلات يعني لا يجوز أن تؤدي إلى نقضي المصالح الكليات، والمآل الجزئي ليس هو المآل الكلي. بس الذي يتسلسل به له مثال آخر هو قرن إلى ما نحن فيه من النص الذي جئت به، وهو الافتواه في القاتل حينما سئل هل للقاتل توبة، قال لا توبة له، وهو مشهور عنه أنه يقول بتوبة المرتكب الكبيرة، وهو الذي ناظر الخوارج لهذا وأفحمهم وتاب كثير منهم. فالمسؤول الذي ذلك قال أما هذا فقد رأيت في عينيه نية القتل فمنعته. لكن هذه الفتوى الجزئية باعتبار المآل الجزئي لم تلغي الفتوى الكلية باعتبار المآل الكلي، وهي أن القاتل له توبة. فهذه من هذه يعني ما نحن فيه من هذا، يعني أن نلغي أمرا كليا كبيرا يعني لا يمكن أبدا أن يؤدي أن نبني له حجاجا متينا. طيب هل هناك إشكال من أختين؟ طيب يعني آخر تدخل وأختين يعني ليتضح، يرى المشكل كله في النوازل، هو فقط لبياني من أجل العمل. هذا الإشكال الذي طرحك الآن مهم جدا، قد أقلب الكلام الآن وأقول التصوير الفوتوغرافي حرام، ما في مشكلة، لكن أنا قلت رأيي المتواضع، أقول التصوير الفوتوغرافي حرام، لكني حملت أن أبين أنه ليس سهل الاستخراج، أنا تعرض شوف ليش طلعوا، وهو المقصود بالاجتهاد الاستنباطي، استنباط خرج الحكم صحيح التنزيل على على على الفوتوغرافي، لكن استنباطه يحتاج إلى عمل، لأن الآن في هذا الكلام الذي تحدثنا فيه تحدثنا عن استنباط وعن التنزيل. استنباط حينما سقرينا النصوص ووجدنا علة المضاهات والوثنية وبحثنا عن أشياء أخرى، هذا البحث هو الاستنباط، هو التخريج، هو التنقيع، يعني فرق صغير بين التخريج والتنقيع، يعني حقيقة الأمر هما واحد، إنما التخريج يعني لا تكون أي إشارة، والتنقيع تكون إشارات لكن تعدد الاحتمالات. فإذا يعني العملية اجتهاد، فالبيان المقصود هو بيان المنهج حتى لا نمر فوق النصوص مرور الطائرة، تنظر إلى خارطة الأرض من فوق الطائرة تدلك يعني خطوط وأشكال رسوم، بينما هي حياة وعمران لابد منهم زوم إلى داخل العمر والغوص في النص، سواء قادك الحكم إلى قادك المنهج إلى الحكم أو غيره فأنت مأجور على كل حال. المصيبة إنما هي حينما لا يتسلح الإنسان بقواعد المنهج وبمناهج الاستنباط ويأتي بالأحكام هكذا ظاهرا، هذا المشكل. فإذا هذه مرحلة أساسية بعد إتقان مرحلة الغوية، مرحلة الاستقراء للنصوص وعدم السرعة، عدم السرعة تثبت المنهج. ثم أمر آخر، عدم الميل إلى رغبة الناس، والله إنها رغبة حقيقة، شيء سهل تقول تجرد من الهواء تقول أنا متجرد من الهواء، الهواء أهواء، كاين الهواء الفاسد شحال تقول له شو تقول له باقي شي كهواء يغضب، لا ملي كهواء طبيعي، هواء طبيعي عند الناس إجمالي، أنا عندي هواء منه وكثير. مثلا أتمنى أن يكون هذا الفعل حراما في سبع يتحلمه، لكن قد لا يكون كذلك، فيشق علي أنني أكتشف أنه ليس بحرام، هذا موجود ويعاني منه كثير من الفقهاء. مرة تحدث عن التدخين محاضرة محاضرة وبدأت أبين أنه ليس من سر استنباط الأحكام، فصار ضدي أحد المهم رحمه الله، يعني توفي رحمه الله كان محلل فضل، قال لي التدخين حرام، حرام ليش كتب يعني تداري، أنا أحرمه أيضا، ولكن ضربت مثال وما أتيت بالنتيجة أنه ليس من السهل. طيب حرام أعطيني النص، كل شيء لا ضرر ولا ضرر، هذا النص كلي لا يصلح للاستجاج، هكذا قال ابن الضرب اللي كلا كيلو ديال الشحمة يموت، الشحمة حرام، فمن شرط العلة للاضطراب تفضل. صعب جدا هذا الحكم، هذا بيقصد ان يقتل نفسه حرام، أما أكله بقصد العادة يحتاج للاستدلال. كيف يكتجب الشهر ما كي يأكل كي يأكل كي يأكل لا ما معنى حرام؟ حرام رأي يعني حكم شرعي كتأخذه بأدواته، والتدخين حرام يكين يعني صحيح بعلة الأذى، ولكن ما يسمى بالمناسب الملائم على ما يكون قياسه، على مثل تناول السم وعلى مثل الأذى الموجود في وجهك عن المحيط، رغم أن الحكم مختلف والمحكوم فيه وعليه مختلف، وهذا من باب التعليم المقبول عند الفقهاء أن لا يؤذي البدن بالاضطراد يجب تحريمه بالاضطراد، والأذى فيه جزئي وليس كليا فقط، يعني كل شيء قد يؤذي بالكلية ولا يكون حرام، وإنما يكون مباحا بالجزئي محرما بالكلي، أو مكروه بالجزئي محرما بالكلي. لا، التدخين مؤذي بالجزئي صحيح الضرر قد يكون يعني جزئيا، لكن هذا كالخمر ما أسكر كثيره فقلد حمار، ولو قطرة من الخمر لا تؤثر لا سلبا ولا إيجابا قطعا، ولكن يعني حرم كليها فحرم جزئيها، رغم أن علة الإسكار غير موجودة في هذا الجزء. فكذلك في التدخين، من صارت تدخين له عادة وما من مدخن بالاستقراء التام إلا وقد تعود على ذلك ولا يستطيع الانفكاك، فحرمنا هذا المآل، هذا هو المآل الحقيقي، فلما حرم المآل حرم كل ما يؤدي إليه ولو سيجارة واحدة، يحتاج إلى نوع من الفرك والحرك والبناء والتركيب لتستقيم الحجة. فما القصد؟ بيان أن الاستنباط ليس من السهولة بمكان. المشكلة التي لدى الناس وذكرتها ربما في الحصة السابقة والتي قبلها هي أننا نستسهل الخطاب الشرعي في الإسهال، لأنه يسر للذكر ولم ييسر إطلاقا للفقه. الفقه للطائفة للفرقة والذكر لكل المسلمين. تفضل أخ. جزاك الله خير، الكلام سليم جدا واختصره لانه طويل الكلام هذا، يعني هذا بالحقيقه كتاب وقد كتب، يعني كثير من الناس كتبوا في هذا الامر، وهذا بحث هذا منبوع الحقيقه، يعني واضح جدا ان امور المقادير هي تعبديه، وقد اشرت لي قبل قليل يعني الانصيبه والمقادير وكذا كله تعبدي، لكن المعينات التي تخرج فيها الزكاة هذا معلل، وعلته الكلية العامة ما به يكون الغنى، لأن الزكاة هي صدقة تخرج من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهذا المعنى كلي استقرائي يعني لا خلاف فيه. فلذلك إذا سنحتاج حين تطبيق هذا إلى النظر فيه في كثير من النوازل، يعني الآن مثلا أقول لا يمكن القول بأن الفاكهة لا تخرج من الزكاة، لأن هناك شيء جديد ظهر الآن، شيء جديد، وهو ما يمكن أن نسميه بالزراعة التجارية. الزراعة التجارية هذا الشيء تخلط المالية تعرف، ولذلك كثير يعني حقيقة وجد على كثير من أهل الفقه خاصة المختصون في هذا المجال أن يخالطوا أهل الصناعات، وكثير من الأشياء إذا ما خلط أهلها لا تدرك حقيقتها. أنا أعلم مثلا يعني شخص فلاح ومن أصدقائي فلاح من كبار الفلاحين في المغرب يزرع بالطلب، تجيه دولة أوروبية كيصدر لك يتعامل مع المغاربة كيصدر، تجيه دولة أوروبية كتقول له في التاريخ الفلاني أريد كذا وكذا طن من الطماطم، كيدخل مراير تقول له الزكاة ما كاينش في الخضروات، ما كيحط هو لا شعير ولا قمح ولا أي شيء، فتأتي إلى صاحب القمح تقول له 6 بالقناطر 5 أوسق، 6 بالقناطر ونصف آلة العشرة ولا نصف العشر على حسب السقي والنضحي، وهذا هو شحال يدخل مسكين تما واحد 5 مليون 6 مليون إلى يعني الفلاح المتوسط يعني، بينما هذا صاحب الفاكهة تتركه أو الخضروات. واحد عنده فيرما ديال هذا الإجهاص الإفريقي سميه لافوكا يعني ملايين لا تخرج زكاته، فيحكم عليه بأنه مثل التاجر، لكن المقادير والقواعد هي نفس المقادير والقواعد التي تجري عليها الزكاة مع اجتهاد طفيف في بعض الأشياء. هذه الأشياء يعني كالمصاريف، مصاريف الآن تطورت، يعني واحد هنا واحد يمكن حركة بصلة هكتارات يعني ينتج ما شاء الله خير كبير للبصلة، إلى إذا نظرت إلى السنين التي ستدخل ببيع ذلك البصل تعدى النصاب بكثير، يعني من ناحية البصل من ناحية الحجم أكثر من 5 أوسق كتار يعني أضعاف أضعاف أضعاف، ولكن بالحساب المادي ما دفع من المصاري، لأن المصاري متطورة أدوية آلات سقاء كثير من الأشياء يدعان إلى تطور بشكل كلي، ويباعوا على قدر ما باع 100%، يعني هو بالحساب المادي خاسر العرق دياله خاسر، لكن هو بالحساب الأخروي رابح لأن الفلاح هذاك عابد لله بفلاحته. فلذلك يعني هذه الأشياء لا بد من اعتبارها. الخيل مثلا كان معفو عنها، ولكن لما لعلة معروفة، هذا مجال يفتعلي نعم الله يفتح لك. فالخيل هو الدبابة، الخيل هو الدبابة الآن يعني منذ ولكن حدود جدا جدا جدا جدا جدا الخيل الآن صار تجارة، يعني هنا كانت واحد العودان يقول لكم الثمن تخلعوا 900 مليون سنتيم عودة، هذا الطبيب اللي من قبل ما تجيش من عز لجدها السخانة مرضى السباء وعاد تمام، قل له عفا عن زكاة الخيل خلاص زكاة جدا. طب لما تحدثتم عن الضرب المتعدي المفعول به مباشرة ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عادي شفا يعني لا تزاها لحزة أو جعشها، وهذا نوع ضرب كن ذاك الوجع وجع يعني الأوجاعتها يعني لا أوجاعتها لا أول وجاع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوجعها، ليس لك ذنة بصنون يوجعها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربها، هذا هو الوجع هذا من حالات ضربة الذي يستعمل اليوم إذا كان ضرور الحديث الذي تعرف لا يجلد أحدكم زوجته وامرأته جلد العبد وفي المساء يجامعها كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني الضرب اللي كاين الآن هذا يستحق الحبس نهائيا، يعني القاضي الشرعي عقبه ولي جلده كما ضربها يضربه عارفين البيئة شيء ولا ضرب وحشي لا علاقة له، يعني يجب أن يفهم الضرب في السياق الكلي كما قلت السياق الجزئي مراهين السياق الكلي، المسلم لا يضرب أخاه اطلاقا وزوجه أقرب الناس إليه. هذا كيف تقرأ الحديث مزيان وفي سياقه مزيان تشوف وله مآرب أخرى. هذا الضربات له مآرب يعني تدرس في علم النفس. الضرب مهم جدا وخاصة السياق الذي في القرآن لأنه جاء في سياق يشوز وهذا لطيف جدا معنى لطيف جدا يوجد حتى عند الطيور وعند الله. فهذا يعني شيء يعني لا ينكر فطرة لا ينكر هذا النوع من الضرب لا ينكر فطرة والمرأة نفسها لا تنكره إطلاقا لكن إذا كان بهذا المعنى الذي نتحدث عنه الذي هو محكوم بالسياق الكلي. السلام عليكم ورحمة الله. لا قوي عيسى الله ذلك هذا الآخر بن عيسى سميث الحمد لله.